يقول: هل ورد بأن دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجابة؟ وما المراد بظهر الغيب؟ يعني ما هو بحاضر، يدعو له ما هو بحاضر ولا يحيي، يدعو له من باب المحبة له، فإذا دعا له قال الملك آمين ولك بمثلها. إذا دعوت لأخيك وهو غائب أمن الملك على دعائك وقال ولك بمثلها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض القبوريين: قد دعونا هذا الولي واستجيب لنا أو استجاب لنا بعد الدعاء فيكون قادرا على ذلك فيجوز دعاؤه، فكيف نرد على هذا؟ يا أخي، حصول المقصود بالشرك لا يدل على الجواز، لأن هذا ابتلاء وامتحان واستدراج من الله عز وجل، يستدرجك بذلك. أو أن الشيطان اللي يحضر عند القبر والضريح يجيب لك حاجك لأجل أن يضلك عن سبيل الله، لأن الشيطان يقدر ولا يشاف، ما يرى، ويجيب لك حاجة ويحضرها لك من بعيد. هذا إما أنه استدراج من الله، وإما أنه من الشيطان يريد أن يضلك، وإما أنه صادف قضاء وقدرا، مقدر أنه يجيك هالشيء هذا بهالمكان وبهالوقت، قضاء الله وقدره، ما هو علشان أنك دعوت الميت. والحاصل أن الله نهانا عن ذلك، يكفي أن الله نهانا عن ذلك، فلا تدعو مع الله أحدا، يكفي هذا. تقول لا، ما يكفي، أنا بدعو غير الله، إن قلته أنت أهلكت نفسك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل الأفضل دعاء الإنسان لنفسه أم طلب الدعاء من الغير؟ لا، الأفضل أنه هو يدعو لنفسه، الأفضل أنه يدعو لنفسه، لأن الدعاء عبادة، كونه يعبد الله بالدعاء أحسن من أنه يتكل على غيره. أيضا يقول شيخ الإسلام: طلب الدعاء من الغير فيه حاجة للمخلوق وفيه ذلة للمخلوق، استغن عن المخلوق وادعو الله أنت، توجه إلى الله أنت، هذا أولى وأحسن، هذا أولى وأحسن. لكن كون الرسول طلب من عمر أن يدعو له، هذا لأجل أن يشرف عمر بهذا، لأجل أن يشرف عمر بهذا، ولذلك فرح عمر بذلك، تشرف به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يقول من العادة عندنا أنه إذا رزق شخص بمولود يجتمع في بيته الناس في اليوم السابع، ثم يقوم أحدنا فيوزع التمور على الحاضرين، ثم يعلن اسم المولود، هل يعد هذا من البدع؟ أما أنه يسميه في اليوم السابع ويختن الذكر ويحلق رأسه، فهذه كلها سنة، اليوم السابع هذا أفضل. وأما وكذلك كونه يذبح العقيقة في اليوم السابع ويجمع الناس وأصدقاءه عليها، هذا سنة، هذا السنة. أما غير هذه الأمور هذا من البدع. نعم. ولا يوزع تمر، المشروع أن تذبح العقيقة وأنهم يأكلون منها، الحاضرون يأكلون منها، هذا هو السنة. ما توزيع التمر هذا بدع. نعم. أو توزيع الحلوى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يقول إذا أنكرنا على القبوريين يقولون أنتم لا تريدون التعايش. أنتم لا تريدون التعايش. بالله ما نريد التعايش مع المشركين، نبرأ إلى الله منهم، هذا طيب إن ما نتعايش معه إلا يؤمنوا بالله عز وجل ويتركوا الشرك. نعم. وأعتزلكم، هذا قال إبراهيم عليه السلام لأبيه، قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا كانت الماشية ذات در حليبا فاستعان صاحبها ببيطري مختص فقدم لها غذاء معينا أو دواء. هذا علاج يا أخي، ما يخالف، هذا من باب العلاج، العلاج مباح. نعم، يعالجه الطبيب البيطري، علاج. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول الشخص لآخر إن هذا الأمر ببركتك، مع أنه يعتقد أن البركة بيد الله، ولكن درج اللسان على هذا اللفظ؟ لا، ما يقول ببركتك، لكن له أنه يتفاءل بالشخص أو بمجيئه من باب التفاؤل، فعل الحسن ويؤمل خيرا، لا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، القبوريون يقولون إن الأولياء أحياء في قبورهم وإنهم أحياء كالشهداء، فما الجواب عن ذلك وفقكم الله؟ هم الشهداء أحياء في قبورهم، أما الأولياء ما ندري، ما نجزم أنهم أحياء، حتى لو ثبت أنهم أحياء هذه حياة برزخية، حياة ما هي مثل حياتهم في الدنيا، حياة برزخية لا يطلب منهم شيء، ولذلك تقسم تركتهم، تزوج نساؤهم ويدفنون تحت التراب، هذه خاصة حياة برزخية ما لها علاقة بالدنيا. نعم. ويقولون حفظك الله، يقول إنهم يقولون لنا إن الأولياء لا يملكون شيئا في أنفسهم، ولكن الله سبحانه هو الذي أعطاهم كامل القوة والقدرة. يا أخي، ما دام الله هو اللي أعطاهم، أنت اعترفت بهذا، ادعو الله، ادعو الله ولا تدعوهم، ولا تدعوهم. هذا مثل واحد قال لأحد العلماء: أنتم تعتقرون الأولياء، والله جل وعلا قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال، هل قال العامي بعد، ما هو بعالم، عامي، قال: هل الله قال أحياء عند ربهم يرزقون، ولا قال يرزقون؟ قال: لا، يرزقون. قال: إذن أنا أسأل الذي رزقهم أن يرزقني، فخصمه وهو عامي. نعم. ولهذا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء. نعم. لأن هذا عنده فطرة سليمة وإن كان عاميا، وهذا فطرته خربانة والعياذ بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: جرت العادة في خطابات تقديم للمسؤول، يقول جرت العادة عند تقديم خطاب لمسؤول أن يقول صاحب الخطاب: أطلب من الله ثم منكم، فهل في هذا شيء؟ لا، ما في شيء. أطلب من الله ثم من الموظف أو من المسؤول أنه يحل مشكلك، ويقدر على هذا، يقدر على حل مشكلك وعلى على إنجاز معاملتك، يقدر على هذا. أنت تسأله شيء يقدر عليه وهو من اختصاصه ومن عمله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز مؤاكلة القبوريين أو أكل ذبائحهم أو الزواج منهم؟ أما ذبائحهم فلا توكل، لأن ذبيحة مشرك، وأما الزواج منهم فلا يجوز، لأن الله قال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وأما مؤاكلتهم، مجرد مؤاكلة جاءت بالصدفة، اجتمعت أنت وياهم في مكان وقدم طعام، لا بأس، ما دام الطعام مباح. أما أن تجالسهم وتؤكلهم مؤاكلة مصاحبة وأنس بهم، هذا لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن ندعو للرسول صلى الله عليه وسلم؟ ادعو بما أمرك الله به: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد. ادعو للرسول بما ورد الدعاء له به عليه الصلاة والسلام، وهذا يزيد، هذا فائدته لك أنت، إن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة، ففائدة دعائك للرسول راجعة إليك. الصلاة إذا صليت على الرسول صلى الله عليك بها عشرة، صارت الفائدة راجعة لمن؟ إليك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم استقبال قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء كما هو، يقول كما هو الآن حاصل في المسجد النبوي؟ استقباله وقت السلام لا بأس، تستقبله وتسلم عليه لا بأس في هذا، لأن هذا هذه حالة التسليم على الأحياء والأموات، تستقبله. أما الدعاء لا، لا تستقبل الرسول، تستقبل الكعبة، قبلة المسلمين هي الكعبة في الدعاء وفي الصلاة في العبادات، الكعبة المشرفة. نعم. حيثما كنتم ولوا وجوهكم شطرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تقول زرت المدينة النبوية فرأيت امرأة تصلي متجهة إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم تاركة القبلة تقول خلفها، تقول هل كان من الواجب علي أن أنكر عليها وأن أخبر رجال الأمن أو ما هو الواجب علي؟ نعم، الواجب أنك نصحتيها وقلت لها هذا ما يجوز، هذه عبادة لغير الله، هذا الشرك، وتبلغين عنها الذين يراقبون المكان هذا، الحراس اللي عند الحجرة، بلغينهم عنها وعن غيرها، ما يتركون أحد يعمل هذا العمل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بعض الناس يقول إنه يعرف بالفراسة ويقول أنا أقدر أن أخبرك ببعض الأشياء التي فعلتها في الماضي. يكذب، هذا كذب، ما يعلم الغيب إلا الله، الماضي أعلمه إلا الله. أما أنه يتفرس فيك إنك ذكي، إنك كذا، إنك هذا، يمكن لآيات إن في ذلك لآيات للمتوسمين. أما أنه يخبرك عن الغيب هذا كذاب، لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، أو يخبرك عن المستقبل هذا كذاب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يكون الحلف بغير الله منقسما إلى قسمين أصغر وأكبر، وفي أصله أنه للتعظيم في كليهما؟ أي نعم، إذا كان يعتقد في المحلوف ما يعتقده في الله من التعظيم فهذا شرك أكبر، أما إذا كان يعتقد في المحلوف به مجرد يعني تكريم المحلوف به لا تعظيمه مثل ما يعظم الله، أو جرى على العادة عند الناس، فهذا شرك أصغر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول سمعت أحد الدكاترة يقول إن كل مشرك في الألوهية فهو مشرك في الربوبية، فهل قوله هذا صحيح؟ نعم، يلزم من الشرك في الألوهية الشرك في الربوبية لا شك، لأن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله سبحانه وتعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، تقول هل يدخل في هذه الآية من كان من المسلمين يكره حضور المواعظ والدروس ويحب مجالس اللهو واللعب، فإذا تكلم أحد في المجلس بذكر الله قام وخرج وترك هذا المجلس، هل يدخل في هذه الآية؟ هو داخل في هذه الآية، لكن قد يكون أنه داخل فيها دخولا والعياذ بالله يساوي هؤلاء، أو أنه داخل فيها بقدر ما يكره في قلبه من التوحيد ومن ذكر الله عز وجل، على كل حال له نصيب من الآية، قليل ولا كثير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشرع دعاء دخول المقبرة عند المرور بسورها أم بالدخول فيها فقط؟ ما هو بلازم تدخل فيها، إذا مررت بها

ولا يسمح بدخولها للمملكة عموما، فكيف بدخولها لمعرض الكتاب؟ هذا هو الواجب على المسلمين. وأنتم دوركم أنكم ترصدون ما يحصل من هذه الأمور وتثبتونه وترفعونه للمسؤولين لأجل العمل على منعه حاضرا أو مستقبلا، لا بد من هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل من فرنسا، يقول عندنا مشروع بناء مسجد في قريتنا هناك. نعم. يقول عندنا مشروع بناء مسجد في قريتنا في فرنسا، ونسعى في جمع الأموال بين المسلمين. سؤاله: هل يجوز تعليق قائمة بأسماء الذين تصدقوا من أموالهم، وذلك تشجيعا لهم على إنفاقهم، وكذلك لإسكات من يشنع علينا هذا الجمع لأجل المسجد؟ هذا لأجل تشجيعهم، وهذا ما ينبغي. اللي ينبغي لمن يفعل الخير أنه ما يضيره ولا يقصد التشجيع ولا يقصد المدح، يكون خالصا لله عز وجل. وأما من ناحية أنكم تسكتون الذين يتكلمون في حقكم، لا مانع أنكم تسجلون التبرعات، تقولون من فلان كذا ومن فلان كذا، واللي تبرع ما يدري عن هذا، لكن قصدكم من هذا أنكم تجعلون حجة لكم على من يعترض عليكم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما مدى جواز إطلاق هذه العبارة حينما يقول شخص لآخر قلت وقولك الحق؟ صلى الله عليه وسلم. هذا لا يقال إلا في حق الله، هذا من الغلو، ولا يقال هذا الكلام إلا في حق الله. قال: فالحق والحق أقول. هذا الله جل وعلا، الحق أقول. أما الإنسان فيخطي، يقول الحق ويقول أحيانا غير الحق. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أتيت إلى أحد البنوك فقال نعطيك أسهما، فقال هذا البنك نعطيك أسهما بقيمة 33,000. يقول أتيت إلى أحد البنوك فقال لي البنك نعطيك أسهما بقيمة 33,000 ريال وتردها لنا تقسيطا ب43,000 ريال، هل هذا جائز؟ مع العلم أن البنك قال لي سنسدد عنك 1500 ريال نقدا. فيه تفصيل. إذا أعطاك البنك سلعة موجودة وقال هي ثمنها حاضرا كذا وثمنها مؤجلا كذا أكثر، لا مانع من ذلك، لأن بيع المؤجل ما هو مثل بيع الحاضر. أما أن يبيع لك شيء مجهول وأسهم مجهولة ما تدري وين يبيه ولا وش أسهم نسي فيه، الأسهم مجهولة يا أخي، ما يصلح بيع المجهول، بيع المجهول ما يصلح. نعم. أو يقول نسدد عنك وترد علينا أكثر مما سددنا، هذا ربا. نسدد عنك هذا قرض، ترد عليهم أكثر هذا ربا، ربا القرض. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة لم تكن تعرف أحكام الزكاة، وكان عندها حساب مالي في البنك. امرأة لم تكن تعرف أحكام الزكاة. نعم. وكان عندها حساب في البنك فيه مال ولم تزكه، يعني وديعة. نعم. وديعة في البنك. نعم. السؤال: هل يجب عليها أن تخرج الزكاة عن السنوات الماضية التي لم تزكها؟ بلا شك، الزكاة باقية في ذمتها عن جميع السنوات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول متى يكون التذكير بالموت؟ هل هو في كل وقت أو في مواضع معينة؟ كما قال الصحابي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا في الموعظة. نعم. الموعظة ما هي دائم كل وقت، لكن في بعض الأحيان، في بعض ما تملل الناس بذلك، تذكير بالموت وغيره مواعظ. ما تكون دائما دائما، وإنما بين فترة وأخرى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التسمي باسم رحمة الله؟ ما في بس، في بعض العلماء اسمه رحمة الله، رحمة الله الهندي مشهور هذا، ما في بس. نعم. لأن الولد رحمة والرزق رحمة، رحمة مخلوقة، يعني رحمة مخلوقة، المطر رحمة ومخلوق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل صار عليه حادث فأعطاه الأطباء ما يسمى بالبنج. نعم. رجل صار عليه حادث فأعطاه الأطباء ما يسمى بالبنج مدة 27 يوما، يعني مخدر. نعم. وكان خلالها فاقدا للوعي، والآن قد أفاق ولله الحمد، فهل عليه قضاء الصلاة عما مضى من الأيام؟ لا، ما يستطيع يقضي الأيام كلها، وهذا فاقد للعقل، فاقد للعقل مدة طويلة، ليس عليه قضاء. رفع القلم عن ثلاثة، الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. هذا يشبه النائم ويشبه الصغير أيضا، فاقد للعقل. نعم. يقول فضيلة أما الشيخ، لو كان يعني تخدير يوم أو يومين لا بأس يقضي، أما مدة طويلة لا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أنا كثير التأخر عن صلاة الجماعة. أنا كثير التأخر عن صلاة الجماعة. نعم. وكذلك كثير ما أنظر إلى ما حرم الله، فما نصيحتكم لي وفقكم الله؟ توبة إلى الله، تتوب إلى الله وتقلع عن هذه الأمور، تتركها وتبتعد عنها ولا تعود إليها. نعم. ويقول حفظك الله، يقول أنا كثير الوساوس والشكوك في أهلي، هل يلحقني إثم في ذلك؟ وما النصيحة في مثل هذا الأمر؟ الشكوك والوساوس من الشيطان، اتركها ولا تلتفت إليها، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول اعتمر طفلي وعمره 10 سنين، وعند الانتهاء من العمرة أصابه البرد، فمرض. أصابه البرد، برد؟ نعم. إيه؟ فمرض ولم يقصر شعر رأسه، وألبسته أمه ملابس لكي تدفئه، وبعد ذلك بقليل قصرنا شعر رأسه، فهل علينا شيء في ذلك؟ إذا كنتم أزلتم عنه الغطاء عن رأسه، ولما علمتم أنه لا يجوز يغطي رأسه أزلت الغطاء، ما في بس، الشيء اللي يحصل مع الجهل ومع النسيان لا يؤاخذ عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم نظر المرأة إلى الرجل في التلفاز كنظرها إلى الدعاة والمشايخ والعلماء عند إلقائهم للمحاضرات؟ الله يهدي بلي مسألة الشاشات هذه، ظهور الرجال أمام النساء والنساء أمام الرجال، هذه مصيبة. بإمكاني أن تستمع للمواعظ وإلى الدروس من الراديو، ما تشوف فيه صورة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حلفت وأقسمت بالله العظيم 5 مرات على أن أفعل هذا الأمر غدا، وكنت في حالة غضب اليوم، وكنت في حالة غضب، حلفت وأقسمت بالله العظيم 5 مرات على أن أفعل هذا الأمر غدا، وكنت في حالة غضب، وفي اليوم الثاني ندمت فلم أفعل هذا الأمر الذي أقسمت عليه، فماذا علي الآن؟ وما يعني أمر لا يجوز، حلف أنه يفعل أمرا لا يجوز وهو غضبان، الكفارة عليه كفارة اليمين، ولا يجوز له يفعل الشيء الممنوع، يكفر كفارة يمين، ويكفي كفارة واحدة عن جميع الأيمان المكررة، تكفي واحدة. نعم. والغضب إذا لم يزل الشعور فإن صاحبه يؤاخذ، أما إذا أزال الشعور صار ما يدري ما يقول فلا تنعقد يمينه لعدم القصد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا طالب في الجامعة ومتزوج وعندي أولاد وعلي دين، فهل يجوز لي أن أخذ من الزكاة وهذه حالي؟ أنا طالب في الجامعة ومتزوج وعندي أولاد وعلي دين، فهل يجوز لي أن أخذ من الزكاة في هذه الحال؟ إذا كان الدخل الذي يأتيك من الجامعة ومن غيرها لا يكفيك أنت وأولادك، فخذ من الزكاة قدر حاجتك فقط. أما إذا كان ما يأتيك من الجامعة أو من غيرها يكفيك فلا يجوز أخذ الزكاة بحجة أنك طالب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: وجدت ساعة في العمارة التي أسكن فيها، فبحثت عن صاحبها فلم أجد لها صاحب، ثم سلمتها لإدارة السكن فبحثوا عن صاحبها فلم يجدوه ثم ردوها إلي، فهل لي أن أستفيد منها أم ماذا أفعل بها؟ لا، ما تستفيد منها إلا بشرطين: أن يمضي عليها سنة، وأن تعرفها طول السنة، تكتب إعلانات على باب السكن، تحط خبر عند السكان من ضاع له كذا. فإذا مضت سنة وأن تعمل الإعلان عنها إنها تكون لك بهذه الشرطين: مضي سنة واستمرار الإعلان عنها ولم يأتي لها أحد. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.